يعني لو لم تستجب لأكل طعامه أو شرب قهوته فإن زوجته تطلق إذا قصد هذا، فإنه إذا لم يتحقق المطلوب فإنها تطلق، لأن هذا لفظ صريح في الطلاق علق على أمر فتحقق المعلق عليه. أما إذا وردت من الإنسان مجرد قصده الإلحاح على هذا الرجل من دون أن يقصد إيقاع الطلاق على زوجته، وهو لا يريد أن يفارق زوجته ولا يريد أن يوقع عليها تطليقا، فبعض أهل العلم يرى أنه لا يقع به شيء إذا خالف، وإنما يلزمه كفارة يمين. وأنا قلت وأكرر مرارا أنصح كل إنسان أن لا يستعمل لفظ الطلاق، ويلغي من قاموس لسانه هذا اللفظ إلا عندما يحتاج إليه ويسأل عن بعض القواعد الفقهية. يقول: ما مراد الفقهاء بقولهم الغرم بالغنم؟ المراد بهذا أن الإنسان الذي يتحمل الخسارة هو الذي يحصل له الربح، أو الإنسان الذي له الربح هو الذي يتحمل الخسارة. بمعنى أن الإنسان، مثال ذلك الإنسان الذي يؤجر هذه الدار هو الذي يتحمل ما يحصل فيها من خراب ليس بتعمد من المستأجر، كما أن المؤجر هو الذي يحصل على الأجرة وهذا هو الغن، فهو الذي يتحمل الخسارة في إصلاح ما فسد من سبب طبيعة الاستعمال لا بسبب سوء الاستخدام، فيغرم هذا الأمر. وتطبيقاتها في فروع الفقه كثيرة. يقول: إذا رمى الإنسان صيدا ثم وقع في البحر ومات، هل يجوز أكله بمجرد إصابته دون قتله أو تأكدنا بقتله على اليمين على اليقين؟ إذا أنه وقع في البحر فلا يجوز أكله، لأنه يحتمل أنه مات من البحر من الغرق ولم يمت من الصيد، وحينئذ فيغلب جانب الحظر في هذه المسألة فلا يؤكل. هذا يسأل يقول: ما حكم من يقول لزوجته من باب الملاطفة والمحبة: يا ابنتي أحضري كذا وكذا رغم كبر سنهم؟ هذا لا يجوز، وهذا عده الفقهاء من الظهار. إذا كان يريد أن يلاطفها يقول: يا بنت، لا يقول يا بنتي، يصفها بأنها بنت لكن لا يصفها بأنها بنت له. عد الفقهاء رحمهم الله هذه الكلمة قولوا يا بنتي كان يقول أنتي مثل بنتي، أو أنتي علي كابنتي، أو أنتي كظهر أمي، فهذا يعتبر ظهارا تحرم به حتى يكفر كفارة الظهار، ويعتق رقبه من قبل أن يتماس، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. هل لعن الزوجة وإن لم تكن حاضرة هل تطلق؟ الطلاق لا تطلق، لكن هذا أعظم من الطلاق، هذا اللفظ أعظم من الطلاق. وكلمة اللعن لا تجوز لأي واحد من المسلمين، فما بالكم بشركة الحياة وأم الأولاد؟ فأن الإنسان يستعمل هذه العبارة هذه لا يجوز استعمالها إلا مع الكفرة. أما أهل الإيمان ولو كان من الفساق من المسلمين لا يجوز استخدامها من الأباعد، فما بالكم بزوجة الإنسان التي قال الله تعالى عنها: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وقال ولا تنسوا الفضل بينكم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وعاد الإنسان بيشتمها فكيف تكون الحياة مع هذا الفهم أو مع هذه العبارات المستخدمة؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. هل تريد هذا المعنى لزوجتك شريكة حياتك أم أولادك؟ ما يصلح ولا يلك ولا يتصور من الإنسان المسلم أن يستعمل مثل هذه العبارات. والواجب على الإنسان أن ينزه لسانه عن استعمال هذه الألفاظ مع أي شخص، لأن المسلم من صفاته أنه ليس بالسباب ولا الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والإنسان الذي يستعمل هذه الألفاظ هذه ليست من صفات أهل الإسلام الذين يتعدبون بأدابه ويحترمون ألفاظه. قل أنا كنت لا أعلم أن هناك كنايات للطلاق، حيث أنني قبل العلم كنت أتلفظ بهذه الألفاظ وتصرفات لا أعلم أنها طلاقا، والعرف لدينا هو الطلاق الصريح، فما الحكم فيما صدر مني بالجهل؟ نقول لا يترتب عليه شيء، لأن الكناية لا بد لها من نية، فإذا لم تنوي إيقاع الطلاق عند التلفظ بالكنايات فإنه لا يترتب عليه شيء، إلا إذا كان هي طلبت منك مثلا أن تفارقها فقلت لها أخرجي اذهبي ونحو ذلك، وهذا جوابا لسؤالها وطلبها للطلاق فرددت عليها بهذا فإنه يعتبر طلاقا، يعتبر حكما. أما إذا لم تطالب بهذا الشيء وأنت لم تقصد ولم تنوي هذا الأمر فأرجو أن لا يترتب عليه شيء. قل كيف للشاب أن ينظر إلى من يرغب في الزواج منها بالطريقة الشرعية؟ نظر إلى المخطوبة مشروع بضوابط شرعية، منها أولا أن يكون النظر للتعرف لا للتلذذ والاستمتاع. الأمر الثاني أن لا يكون هناك خلوة بينه وبين المرأة، بل يكون بحضور وليها ومحرمها. الأمر الثالث أن لا يكون فيه ابتذال للمرأة ولا إهانة لها، وينبغي للإنسان أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فينظر مثلا إلى ما يخرج في الغالب كالوجه واليدين والشعر ونحو ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما، أن يؤلف بينهما. أما أن يخلو الإنسان بها بالسيارة أو بغرفة أو نحو ذلك فهذا العمل محرم ولا يجوز. قل هل إذا شك الرجل في زوجته لأنها تحب غيره أو شك فيها بجميع الجهات هل تطلق؟ نقول لا تطلق إلا إذا طلقها، أما مجرد شكه فيها فلا يعتبر. هذا يقول رجل طلقت بنته وجلست مع أمها، وقال الرجل يظهر أنه الأب لأمها لو رجعت البنت إلى بيتها فأنت طالق، يقصد الأم، فرجعت البنت إلى زوجها بعد أن ردها، ما يلزم الرجل الأب حيال زوجته؟ يلزم أن تطلق. وهذا من أساليب الحماقة، طلق طلاق الأم على رجوع بنته إلى زوجها ورجعت بنته فيقع الطلاق المعلق عليه حينئذ. ما لا دخل رضا ولا ما لا دخل، المهم الأب هذا الذي ترفض بهذه الكلمة هو الذي يتحمل تبعة عبارته، والأم لا دخل لها في الرجوع. هل يجوز لنا أن نجمع العصر بعد أن نفرغ غدا من صلاة الجمعة وذلك لداعي السفر وظروف سير الباص حيث قد يتعذر الوقوف بعد الانطلاق في الثانية والنصف إلا قرب المغرب؟ هذا الكلام غريب، كيف يتعذر الوقوف؟ يعني الباص ما يمكن يقف، الذي فيه مسلمون، ولو كان ما فيه إلا واحد من المسلمين يلزم الوقوف، فلماذا لا يقف وقت صلاة العصر؟ عرف السائق يوقف معه 60 أو 70 راكب، يكفي واحد من الركاب يقول له يا سائق وقف السيارة أنا بنصلي إذا حان وقت العصر. على كل حال الجمعة لا يجمع إليها غيرها، إنما تصلى الجمعة وحدها، والعصر يؤخر حتى يحين وقته ويصلى إذا دخل وقته ولا يجمع مع الجمعة. كنا في يوم آخر قبيلة الشيخ. أما إذا كان الإنسان لم يصلي الجمعة وإنما صلاها ظهرا وهو من أهل السفر فإنه حينئذ يجمع معها لأنه صلاها ظهرا، فالذي يجمع العصر معه هو الظهر وليس الجمعة. يصليها إذا حان وقتها وهو في السفر يصليها ركعتين، وإذا كان صلى ظهرا ولم يصلي الجمعة فيصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين إذا كان بقاؤه في مكة في وقت سفر، كأن يكون أتى إلى مكة منذ 3 أيام أو أقل ونحو ذلك. يقول أين توضع اليدين بعد الركوع وما الدليل من السنة؟ لو كان السؤال أين توضع اليدين في الصلاة لكان أشمل. أحوال اليدين في الصلاة كالتالي: عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول يرفع الإنسان يديه حذو من كبيه، وفي حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع يضع اليمين على الشمال. ورد أنها فوق السرة وتحت السرة وعلى الصدر، 3 أقوال لأهل العلم، وأصح ما ورد في هذا هو أنها فوق الصدر، يضع اليمين على الشمال فوق صدره، وفي الركوع يضع اليدين على الركبتين، وفي السجود يضع اليدين حذو الأذنين، وفي الجلوس للتشهد يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة واضعا لها على فخذه الأيمن ويفرش اليسرى على فخذه الأيسر. هذه أحوال اليدين في الصلاة كلها. الأصابع بحيث أن اليدين الراحة تكون على الركبة، تكون الأصابع تحت الركبة ووسط الراحة يكون على الركبة. قول: زوجتي عندها ولد من زوج آخر وعنده أخ يحق له أي لهذا الأخ الكشف عليها أو السلام عليها، الذي يظهر أنها كانت زوجة أبيه أليس كذلك؟ إذا كان هذا الإنسان له أخ من أبيه فإن هذه الزوجة كانت زوجة لأبيه، حينئذ فإنه محرم لها وتكشف له ويسلم عليها ولا شيء فيها. قال تعالى: عندما حد المحارم لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. السائل يقول: إن بعضهم يقول علي الحرام وهو يقصد الطلاق، هل يقع؟ هذا هو الذي تكلمنا عنه في بداية الحديث الأول، ذكرنا الخلاف فيه، وهو أن بعض أهل العلم يعتبره يمينا وبعضهم يعتبره لغوا وبعضهم يعتبره على نية الحالف وبعضهم يعتبره ظهارا، وقلنا ان الراجح انه على نية المتلفظ فيقع ما اراد من ظهار او يمين او طلاق، فان قصد به الطلاق فانه يقع طلاق. يقول هل الانسان الذي يقول دائما علي بالطلاق يعتبر من الذين يحلفون بغير الله وهو من الشرك؟ نقول لا، هذا لا يسمى حلفا بالمعنى المراد في الاصطلاح الذي هو القسم، الحلف بغير الله. هو قال هذا من باب الإلزام من حيث الدلالة على أنه ملزم بهذا الأمر، وقال مثلا عليه الطلاق ولم يقل والطلاق، فلو أنه جاء بواو القسم وقال والطلاق ما أعمل كذا فهذا يعتبر من الحلف بغير الله. أما إذا قال عليه الطلاق ونحو ذلك فهذا لا يعتبر حلفا بغير الله، وإن عد وإن سمي باصطلاح الفقهاء حلفا بالطلاق إلا أنه لا يدل على المعنى المراد من الحلف بغير الله. هذا يقول إذا حدث الطلاق وكان الزواج بدل، وينصح بالسؤال. كل حال زواج البدل ما أدري وش قصده، يعني قصده الشغار، هذا الشغار لا يقع العقد، العقد باطل من أساسه والزواج فاسد، لأن هذا عبث وتلاعب بالأبضاع واستهتار بقيمة المرأة وحرمتها، وصارت سلعة تباع وتشترى. لهذا قال وأنا رزقت بنتا، وبعض العبارات ما هي واضحة، لكن يكفينا أول السؤال. فالواجب هو التخلص من هذا العقد وإلغاؤه بأدنى وسيلة، لأنه لا يصح ولا يجوز للإنسان الاستمرار مع هذه المرأة بحال، لأن الأساس الذي بني عليه هذا العقد أساس باطل لا يعتبر ولا يعتد به، فيفرق بينهما في الحال. وزواج الشغار هو أن يزوج الإنسان وليته على أن يزوجه الآخر وليته وليس بينهما مهر، أو كان بينهما مهر حيلة، فهذا النوع من العقود إرادة المرأة ورغبتها ملغاة، والمعتبر هو رغبة الولي. فحتى لا تكون النساء سلعة وبضاعة يتاجر بها أولياء النساء أبطل الشارع هذا النوع من العقود، لأنه ألغى اعتبار المرأة وأهمل رغبتها ومصلحتها، وجعل المصلحة للولي يتاجر بها ويزوجها من يزوجه. نرجو تفسير قول الرجل إذا طلبت الطلاق فقال اذهبي وهي لم تذهب، هل تطلق؟ نحن قلنا إن ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، ومنها ما هو كناية، والكنايات أنواع، منها ما هو موضوع للبينونة وهي الألفاظ التي تدل على شمول الطلاق وعمومه، كقوله أنت بتة، أنت بتلة، أنت خلية، أنت حرة، هذه الألفاظ تدل على عدم الارتباط بين هذا الرجل والمرأة، فهذه إذا قالها الإنسان فإنها تدل على وقوع الطلاق الثلاث طبعا بنيتها. وهناك ألفاظ تدل على إيقاع طلقة واحدة إذا أرادها أو وجد قرينة، كان يقول اذهبي الحقي بأهلك تجرعي ذوقي وما شبهها من الألفاظ، فهذه إذا قالها مع قصده الطلاق فإنه يقع. أو كان عند سؤالها للطلاق كما قلنا إذا قال طلقني فقال اذهبي، فإنها حينئذ تعتبر طلقة وتحسب منه طلقة واحدة. سواء ذهبت أو لم تذهب، المهم أنه أوقع عليها هذا الأمر وقال لها. سائل يقول: شخص فلبيني أسلم منذ يومين، نريد منك الدعاء له أن يثبته. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق نحن وجميع المسلمين قديمهم وحديثهم، ونسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت مطيعهم وأن يصلح أحوال المسلمين ويجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول: لدي عقار ولدي أولاد صغار، وأريد أن أوصي أن العقار محبوس الأصول ويقسم الغلول بين الورثة بعد الصرف على القصار، وجزء صدق عني، فهل يجوز سريان الوقف بعد وفاتي؟ نقول: الوقف يكون ناجزا إذا أنك كتبته، فإنه يكون ناجزا، لكن بإمكانك الآن أن تقفه على نفسك وتقول: هو وقف علي، وبعد وفاتي يكون وقف على أولادي. بهذه الطريقة يكون وقفا. أما أن توصي به وصية بعد وفاتك فالوصية لا تكون إلا في حدود الثلث، إذا كان في حدود ثلث مالك فإنه ينفذ. أما إذا كنت تريد أن يكون وقفا فالوقف يكون ناجزا وفي الحال، وإذا كنت تريد هذا المعنى الذي أشرت إليه فأنك تقفه على نفسك ومن بعدك على أولادك، لكن من حين الوقف ليس لك أن تبيعه أو أن تتصرف فيه. قل: إذا خرجت يد المرأة أو رجلها هل تبطل صلاتها؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا بد أن تغطي المرأة جميع بدنها في الصلاة، لا يخرج منها إلا الوجه، وبعض أهل العلم يرى أن الوجه والكفين يستثنى من ذلك. والأحوط للإنسان والخروج من الخلاف في هذه المسألة هو أن لا يخرج من المرأة من بدنها شيء البتة إلا الوجه، وهذا إذا كانت في بيتها ليس عندها رجال أجانب. أما إذا كان عندها رجال أجانب كالمرأة التي تصلي مثلا في الحرم فإنه يلزمها أن تغطي وجهها أيضا في الصلاة، ليس لأجل الصلاة وإنما لأجل رؤية الرجال الأجانب الذين يمرون من حولها في الممرات. قل: إذا كنت أقول لزوجتي: يا ماما، تقريدا للأطفال بدون قصد ظهار، فما الحكم؟ إذا كنت تقصدها يا ماما لك أنت فهذا ظهار، أما إذا كنت تقصد أنها يا ماما الأطفال بمعنى أنك تقول هذه هي الماما للأطفال أو تقول هذه هي الأم لأهل البيت ونحو ذلك هذا لا بأس به، أما إذا كنت تقصد أنها ماما لك أنت فهذا يعتبر ظهارا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.